وفي الله العنوان كما سمعتم الأمانة والإخلاص للعمل. الأمانة أمرها عظيم والإخلاص أمره عظيم. الله جل وعلا جعل دينه كله أمانة وأوجب الإخلاص في ذلك على جميع المكلفين من جن وإنس، عليهم جميعا أن يخلصوا في العمل لله وحده، وأن تكون أعمالهم مبنية على أساس متين من الإخلاص لله وإفراده بالعبادة ومن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به والصدق في ذلك عن إيمان ثابت وعن متابعة صادقة. فإن أصل الدين وأساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهاتان الشهادتان هما أعظم الأمانة وهما أهم الأمانة، وبهما يتحقق الإخلاص لمن صدق في قولها في قولهما والعمل بمقتضاهما. فإن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى هاتين الشهادتين وحقوقهما، فشهادة أن لا إله إلا الله أعظم الأمانات، وهي تقتضي إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين القائم، قال عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين إله الدعاء ولو كره الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله إلى الناس بدا بهذه الكلمة في مكة، ومكث 10 سنين يدعو إلى توحيد الله وتحقيق معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، قبل أن ترى الصلاة والزكاة والصيام والعبادات. هذه الكلمة هي أساس الملة وهي أساس الدين، وهي توحيد الله بالعبادة وتخصيصه بها وإفراده بها دون كل ما سواه، كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر له، قال سبحانه واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. والمقصود لفظها ومعناها، لفظها بالنطق بها صدقا ومعناها بان يخص الله بالعباده ولا يدعو الى الله ولا يستغفر الا بالله ولا يتوكل الا عليه ولا يذبح الا له ولا يصلي الا له ولا يصوم الا له الى غير ذلك من العبادات كلها لله وحده سبحانه وتعالى، ولا بالأموات ولا يستغيث بأصحاب القبور ولا بالأصنام ولا بالنجوم ولا بالجن ولا بغير ذلك من المخلوقات، بل يعبد الله وحده. ولا ينادي جن يقولان جن افعل كذا يا سبعة افعلوا كذا، لا يدعو الله وحده. ولا يدعو الأموات يا رسول الله افعل كذا أو يا سيدي فلان افعل كذا أو يا فلان او يقول من الاموال، هذا نشرك بالله عز وجل. فالدعاء عباده هو الاخلاص، فالدعاء هو اساس والعباده وهو اساس العباده، ان يخص العبد ربه بهذا الدعاء لا يعبد معه سواه، وهكذا صلاته وصومه ونفعه ونذره وصدقاته وسائر عباداته كلها لله وحده سبحانه وتعالى. قد انكر صلى الله عليه وسلم على المشركين في مكة وغيرهم، أنكر عليهم صرف العبادة لغير الله بالدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالكواكب أو بالأصنام أو بالشجر والحجر أو غير ذلك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأن من سجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين. هذا هو أصل العبادة وأساسها وأصل الدين، توحيد الله والإخلاص، وهذا أعظم الأركان، أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة، وشهادة محمد الرسول معناها الإيمان به والتصديق بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، ثم متابعته وطاعة أوامره وترك نواهيه عليه الصلاة والسلام. فهذان هما أصل الدين وهما أساس الدين وهما أعظم الأمانة، هما أعظم الأمانة. ثم يلي ذلك الصلوات هي الأمانة العظيمة بعد الشهادتين، ويعظم الأمانات بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم أن يصلي صلاة الخمس بطمأنينة وأداء الأمانة فيها والإخلاص فيها لله وأدائها كما شرع الله، ثم الزكاة ثم صيام رمضان ثم الحج ثم بقية الأوامر والنواهي. هكذا المؤمن شرع الله له هذه الأمور وأوجب عليه أداءها كما أمر الله. وهكذا ترك المحارم وأعظمها الشرك بالله، يجب أن يحذر الشرك بالله فهو أعظم الذنوب، يجب تركه والحذر منه وإخلاص العبادة لله وحده. وهكذا ما حرم الله الزنا وشرب المسكر والعقول والوالدين وقطيعة الرحم والكذب والظلم إلى غير ذلك، يجب ترك ذلك والحذر منه. فالأمانة تشمل كل ما أمر الله به ورسوله، وتشمل ترك ما نهى الله عنه ورسوله. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الأمانات تشمل حق الله وحق عباده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلا يخون الله بالشرك به وعدم أداء حقه، ولا يخون الرسول بعدم تصديقه والإيمان به أو بترك طاعته. يجب الإخلاص لله وطاعته سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحق. وبين جل وعلا أن الأمانة شأنها عظيم وأنها عرضها سنة الأرض، فلا بين أن يحملنها وأشفقن منها لعظم خطرها. قال تعالى: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلا بين أن يحملنها وأشفقن منها الآية. وبين سبحانه أن أهل الإيمان يرعونها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هلوا يمرضون، والذين هم للزكاة راعون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم، والذين هم على صلواتهم وحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأخبر أن قرات الفردوس، والفردوس جنة وهو أعلى جنة، من صفاتهم رعاية الأمان. صفات هؤلاء الأخيار أنهم يرعون الأمانة ويحافظون عليها، أمانة الله، أمانة الله وأمانة عباده. هكذا المؤمن يرعى الأمانتين: أمانة الله بالإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، وأمانة العباد وهم ودائع وعوالي وديون حتى تؤدى، ويؤدون نحن حق الله وحق العباد. فالأمانة أمانتان: أمانة الله وهي فرائضه وترك محارمه، عليك أن تؤديها بإخلاص لله وصدق في ذلك وعناية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. وهكذا أمانة الناس وحقوقهم تؤديها إليه. لا تخون الأمانة الذي عندك للناس تؤديه، من دين تؤديه حسب الطاقة، من مهون تحفظها وتصونها، من عارية تصونها وتؤديها، من ودائع تصونها وتؤديها، من سر سره إليك تؤديه وتحفظه ولا تخونه في سره. هكذا المؤمن أينما كان يؤدي أمانة الله بالصدق والإخلاص والرعاية التامة، ويؤدي أمانة العباد بالصدق والإخلاص والرعاية الكاملة، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وأنتم أيها الإخوة على أمانة عظيمة، أمانة المسلمين وحفظ أمنهم في جميع الشؤون، فعليكم أن تؤدوا هذه الأمانة بغاية الإخلاص لله والصدق، عدم الخيانة في جميع الأمور، لا في المرور ولا في غير المرور. جميع ما أسند إليكم عليكم أن تؤدوه بإخلاص وصدق، وأن تراقبوا الله في ذلك، لا تحابون زيدا ولا عمرا، بل عليكم أن تلاحظوا الأمانة المسندة إليكم في حفظ الأمن والحرص على سلامة المسلمين من كل جرائم، وعلى أداء الأمانة في عقاب المجرم حسب ما لديكم، وعلى إيصاله للمحكمة كما أمركم، وإلى وعلى كل ما أسند إليكم عليكم أن تؤدوا الأمانة جميعكم، لا من جهة محاسبة الشخص، ولا من جهة أداء الأمانة فيما يتعلق به وعدم ظلمه وعدم الزيادة عليه وعدم النقص، فكما ضبطتم عليه وكما حفظتم عليه فأدوا الأمانة، لا تزيدون ولا تنقصون. وهكذا في إيصاله إلى المحاكم، في إيصاله إلى الإمارة، في رعاية حقوقه، تؤدوا الأمانة حسب ما أؤتمنتم عليه وحسب ما أسند إليكم من دون زيادة من دون نقص، فلا تخونوا الأمانة لا في ضرر عليه بالزيادة، ولا في ضرر عليه بالنقص، ولا في تحميله ما لا تستحق، ولا في ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم، ولا تخونوها بإفلاته وعدم القيام بالحق الذي عليه. عليكم أن تؤدوا الأمانة من كل الوجوه، من جهة ما يحفظ الأمن، ومن جهة ما يصلح العبد الذي أنتم متعون عليه، ومن جهة عدم الزيادة عليه وعدم ظلمه، ومن جهة إيصاله إلى الجهة التي يؤمنتم على إيصاله إليها. فالمعنى أنه واجب عليكم أن تؤدوا الأمانة حسب ما أسند إليكم وحسب ما أمركم، من محاباة ولا ظلم لأحد ولا تقصير، مع اللطف ومع الرفق ومع الحكمة ومع سؤال الله لمن أصيب توفيق الهداية والصلاح، ويرد الله ما يرده الله له ردا جميلا، ويمن عليه بالتوبة، فأنتم تراعون الحقوق التي لله ولعباده بكل إخلاص وبكل أمانة وبكل نصح، ترجون ثواب الله وتخشون عقاب الله. هذه صفات المؤمنين، الأداء للأمانة والرعاية لها بكل إخلاص وبكل صدق في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، مع الصديق ومع العدو، مع الجار ومع غيره، مع كل أحد. راعون حق الله وحق عباده وحق الدولة في أداء الأمانة والنصح، وعدم الجور على أحد، وعدم الزيادة، وعدم التقصير، ويكون غالب عليكم الرفق والحكمة والصبر والإحسان والدعاء للمصابين بالهداية والتوفيق والرحمة، فليكون منكم الأداء للأمانة مع الرحمة والرفق، ومع الدعاء لمن ابتلي بأن يمن الله عليه بالهداية والتوفيق والتوبة النصوح، وأن يرده الله ردا جميلا، وأن يكفي الله المسلم شره. وقد أخبر جل وعلا صفات المنافقين لنحذرها، وصفات المؤمنين لنأخذ بها، فأنتم نوصيكم بتدبر القرآن والعناية بالسنة وسماع الأحاديث وحلقات العلم والمحاضرات المفيدة وسماع خطبة الجمعة والعناية بها حتى نستفيد، حتى تعرفوا الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة فتأخذوا بها، وحتى تعرفوا الصفات الذميمة تجتنبوها. يقول الله في سورة المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. هذه صفات الخبيثة، صفات الخبيثة المراعاة والتكاسل عن الصلوات والغفلة عن ذكر الله والخداع لله وللمؤمنين، فالواجب الحذر من صفاته وأخلاقه الثمينة. والأخ بصلاة المؤمنين، يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه صفة أهل الإيمان، هذه أخلاقهم الحميدة. أما المنافقون فصفاتهم نميمة كما سمعتم، ومن صفاتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتم الأحد. صفاتهم خلاف الوعد وكذب في الأخبار والخيانة في الأمانة، هذه أخلاقهم الخبيثة النميمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يتأهل. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاف فجر، وإذا عاهد قدر. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحذر صفات المنافقين وأن نبتعد عنها وأن نأخذ صفات المؤمنين ونستقيم عليه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرزق بهم فارزق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليهم، أخرجه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون من شيء إلا شاهد ولا ينزع من شيء إلا شاهد. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من يوحى بالرفق يحب خيرا. أوصيكم بالرفق والإعداء الأمانة والحرص على عدم المشقة حسب الطاقة والإمكان حتى تصل الأمور إلى أهلها، وحتى يحكم فيها من يتولى الحكم فيها، حتى تكون أنت قد أديت الأمانة ووصلت الأمر إلى أهله من دون زيادة ولا نقص. مع الرفق والحكمة ومع العناية في كل ما وصل إليك لا تزيد ولا تنقص. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، ويجعلنا وإياكم من الهدى للمهتدين، وأن يعيننا وإياكم على أداء الأمانة على خير وجه، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن الخيانة في كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تسمعون زين يا جهاد؟ تسمعون زين؟ سمع واضح؟ يقول أحد الإخوة في سؤاله: ما حكم الدخان وما ينقص الدين إذا كان الشخص يصلي ويصوم؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. الدخان من الخبائث المحرمة، وهو كسائر المعاصي ينقص الإيمان ويضعف الإيمان كسائر المعاصي، فالواجب تركه والحذر منه، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه ولا استعماله، بل يجب منع الجميع، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والله لم يحل عباده إلا الطيبات، وهو من الخبائث الضارة في الدين والصحة والمال والسمعة، ومما يؤذي الجار والمجالس، فهو مضاره كثيرة وشره كثير. فالواجب تركه والحذر منه وهو كسائر المعاصي ينقص الإيمان. نعم. نعم. السائل الآخر يقول: يا سماحة الشيخ، ما حكم من طلق زوجته وهو سكران؟ إذا كان المطلق لا يعقل ما صدر منه بكونه سكران أو بكونه اشتد غضبه حتى لا يعقل ما يقول، أو طلق في النوم وهو نائم، كل هذا لا يقع. من شرط الطلاق شرط وقوعه ثبوت العقل، فإذا اختل العقل لم يقع الطلاق، سواء كان اختلاله بشدة غضب أو بسكر أو كان بالنوم لم ينتبه. نعم. آخر يقول: ما حكم إيداع المبالغ المالية من مرتبات ونحوها في البنوك حفاظا عليها من الضياع؟ إيداعها في البنوك للحاجة لا بأس، من دون ربا. يحتاج الناس الإيداع في البنوك للحفظ فقط فلا حرج، بدون ربا. وإذا تيسر مكان آخر يودع فيه فهو أولى وأحوط. نعم. يقول أيضا أحد الإخوة: أحيانا أتأخر في الحضور للعمل، فعند التوقيع أكتب ساعة الحضور مثلا، أحضر الساعة 7:50، ولكنني أجد مضايقات من الزملاء، والبعض منهم يقول: إنك عندما تكتب الساعة فإنك قد أضررت بزملائك. وقالوا أيضا: لا تكتب الساعة وإنما وقع بدون كتابة، فهل أنا على حق؟ الواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة كما سمعتم، ومن الأمانة إذا تغيب أن يبين غيابه، يقول: وصلت في الساعة 8:30، 9:00، إن سامحه فسامحه، وإلا حسموا عليه ما يسحب ولا يكذب. ومن أمره بغير العدل لا يطيعه، من أمره بغير الحق من الزملاء وغيرهم لا يطيعه. يقول أيضا: هل ورد شيء في من توفاه الله ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ ورد في وفاة الجمعة ويوم الجمعة حديث ضعيف لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأي سماحتكم في بعض من يتولون المناصب ولكنهم يستهزئون بالشباب الملتزم الذين يعملون تحت إدارتهم، خصوصا إذا كانوا مقصرين في شرع الله، هل يتفق ذلك مع الأمانة؟ الواجب على الرؤساء من الأمراء والمديرين والوزراء أن يشجعوا الشباب على الخير ويشكروهم على العمل الصالح والالتزام والمحافظة على الصلوات وإعفاء اللحية وعدم الإسبال إلى غير هذا من الالتزام. هذا الواجب على المسؤولين، أن يشجعوا الشباب وأن يكونوا قدوة صالحة، أن يكونوا قدوة صالحة بإعفاء اللحى تقصير الشوارب وعدم الإسبال وعدم الكلام الردي وعدم الظلم وعدم السب والشتم إلى غير ذلك. يجب على الرؤساء من الأمراء والمديرين والوزراء وغيرهم أن يكونوا قدوة صالحة بكل عمل طيب وبكل خلق كريم، وإذا لم يكونوا كذلك فلا أقل من أن يشجعوا على الخير فيجمعوا بين سيئاتهم التقصير في العمل والتثبيط عن العمل الصالح، بل يجب أن يشجعوا الشباب وغير الشباب على طاعة الله ورسوله، ويحرم عليهم التثبيط أو الاستهزاء، هذا من أعظم الكبائر، التثبيط عن الحق أو الاستهزاء بأهل الحق هذا من أعظم الكبائر، ويفضي بصاحبه إلى الردة، فيستهزأ به استهزاء بالدين صار ردة عن أهل الإسلام، نسأل الله العافية. يقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء في السيرة أن هؤلاء المستهزئين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. هذا استهزاؤه. يظنهم أهل أكل كثير وأنهم جبل عند اللقاء وأنهم كذبة. فالذي يرميه أهل الإيمان والتقوى بهذه الأخلاق يستهزئ بهم داخل في هذا نسأل الله العافية. الواجب الحذر. نعم. يقول أحد الإخوة: ما حكم قطع الإشارة المرورية سواء حصل بقطعها حادث أم لا؟ أرجو الإفادة حفظكم الله. قطع الإشارة لا يجوز لا من السواقين ولا من غيرهم، لا من الرسميين ولا غير الرسميين. يجب الوقوف عند حد الإشارة كما رسمت الدولة لما فيها من مصالح عظيمة، وعلى جميع قادة السيارات تقيد بهذا سواء كانوا مع أمير ومع رئيس أو مع وزير أو مع غيرهم. يجب أن يقفوا عند حد وألا يقطعوا الإشارة لأن هذا خطر عظيم. قطع الإشارة خطر عظيم، فلا يجوز له أن يقول إني مع فلان أو فلان، لا، يجب أن يقف عند الإشارة حتى لا يصدم أحدا ولا يؤذي أحدا. مش مضاعة الإشارة إلا لمصلحة العام. يقول أحد الإخوة: سماحة الشيخ عبد العزيز وفقه الله وحفظه، الله يعلم أننا نثقكم في الله. وأما السؤال يقول فيه: ما هي الأسباب المؤدية إلى الخشوع في الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. أما الحب بالله هو من أفضل القربات، ونقول أحبك الله الذي أحببتنا له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. قدم الإمام العادل لعظم المصلحة في عدله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد حرص على الجماعة، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ما تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته إلى الزنا فأبى. وهكذا المرأة التي إذا دعوها الرجل إلى الزنا فتأبى من السبع. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل تعلم شمال ما تطلق يمين، يعني يعتني بصدقة السر بشدة الإخلاص لله. والسابع رجل ذكر الله خاليا ما عنده أحد فوضت عيناه خشية لله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله بظل يوم لا ظل إلا. أما أسباب الخشوع في الصلاة فهي كثيرة، منها إحضار القلب بين يدي الله، سيتذكر أن بين يدي الله واقف بين يدي الله ما يليق به أن يعبث وأن يهوجس هكذا وهكذا، بل يليق به أن يحضر بقلبه بين يدي الله ويجمع قلبه على الله حتى تخشع جوارحه وقلبه. ومنها استحضاره أن الصلاة عمود الإسلام وأن الخشوع فيها من أهم ما شرع الله فيها، وبعضه ركن وهو الطمأنينة، ركن في الصلاة لا بد منه لا بد منه. ومنها أن يستحضر أن الخشوع يزيد في ثوابه ويعظم به أجره، وأن كلما نقص الخشوع نقص الأجر. حتى جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يقوم الصلاة لا يكتب له منها إلا نصها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. على حسب ما يعقل من صلاته يحفظ في قلبه. ومنها أن يتذكر أن العبث وعدم الخشوع من صفات المنافقين، فيحذر صفاته يخشى لربه حتى لا يتسبب المنافقين. ومنها أن يستحضر أن بعض العبث في الصلاة قد يبطلها إذا كثر وتوالى، فيوجب له ذلك العناية بالخشوع وقلة الحركة قلة العبث لئلا تبطل صلاته. نعم. يقول أحد الإخوة: سماحة الشيخ عبد العزيز سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ولد لي طفل وتوفي أثناء الولادة، وقمت بتسليمه للمغسل وطلبت منه دفنه، ولم أقم بالإشراف على دفنه أو الصلاة عليه، ولم أقم بتسميته، فهل يلحقني في ذلك شيء أم ماذا أفعل؟ قد أخطأت في هذا، سهلت، واجب عليك أنه يغسل وصلى عليه كفا وأنت على بينة بهذا، تعهده إلى ثقة ولا تفعل أنت نفسك، غسل كفا وصلى عليه. كل طفل يكون فوق 4 أشهر قد تحرك في الروح، غسل كفا صلى عليه في الفم مع المسلمين، أنسى هذه ويسمع تسميته تسميه، وتبحث عن الحقيقة شاتين عن الرجل عن الذكر وشات عن الأنثى في يوم السابع، كل هذا مستحب. الواجب في مثل هذا العناية بما شرع الله، وعليك التوبة مما قصرت فيه، أسأل الله الجميع الهداية. يقول السائل: أنا لي بنت رضعت من زوجة أخي مرتين، مرة عن طريق النسيان ومرة عمدا، هل يجوز لي أن أزوجها على أولاد أخي أو أولادي يتزوجون من بنات أخي؟ إذا كان لم ترضع إلا رضعتين ما تحرم على أولاد أخي، لأن الرضاع المحرم 5 أو أكثر. إذا كان لم تطلعها زوجة أخيك إلا رضعتين فإنها لا تحرم بذلك على أبناء أخيك، ولا تكون مختلة ولا تكون بنتا لأخيك. الرضاع المحرم لابد يكون 5 رضعات أو أكثر في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، والرضعة تكون يمسك الثدي يمص اللبن حتى يذهب إلى جوفه ثم يطلق الثدي ثم يعود، إذا عاد فهي الثانية وهكذا. يقول: ما حكم معاينة جسم المرأة المتوفية لمصلحة أو حملها في حالة عدم وجود محرم؟ الذي ينظر إليها هو مغسل، المرأة يغسلها المرأة، الرجل يغسلها الرجل، إلا الزوج يغسل زوجته، والمرأة تغسل زوجها لا بأس، وله ينظر إلى جسدها وإلى عورتها زوجها، أما المغسل لا، لا ينظر عورة الرجل، يكون بين يجعل على العورة شيء بين سرة وربع، يجعل شيء من ستر حين الغسل، لا يراه لا هو لا يصب الماء، لا يظن العورة. والمرأة كذلك تجعل على عورتها شيء ما بين سرة وربع حين التغسيل، حتى لا تنظر إلى المغسلة ولا الصابة للماء. من مسرح الحاجة إذا كان في حاجة، أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى معرفة أسباب الحاجة هذا ينظر فيه الطبيب على المختص الطريقة التي يضعها، لا بأس أن تحرج إذا دعت الحاجة إلى ذلك من طريق علم الإباء الحاجة والتوصل إلى معرفة الواقع. لا عليك، أرجو كفاية بهذا لأن عندي موعد صادف موعد آخر، نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. أيها الإخوة الكرام، أتوجه إلى سماحة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة لله في مناسبة مباركة طيبة، وهي مناسبة الزواج، الاحتفال بالزواج. نسأل الله أن يجعله لقاء مباركة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يمنحنا جميعا السداد والصواب في القول والعمل، وأن يوفق الزوجين للاجتماع المبارك والذرية الصالحة، ويجعله زواجا مباركا. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا الزواج، على دعوتهم لي للمشاركة في هذا الاحتفال، والتواصي بالحق والتعاون أبدي والتقوى والتناصر. كلمتي سوف تكون إن شاء الله موجزة فيما يتعلق ببيان أخلاق المؤمنين والمؤمنات. الله سبحانه بيّن في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات، ليعرفها طالب النجاح من الرجال والنساء، فيأخذ بها ويستقيم عليها ويحافظ عليها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنات، هذه أخلاقهم، أنهم أولياء أحبة فيما بينهم، لا يتحاسدون ولا يتباغضون ولا يسب بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم على بعض ولا يغتاب ولا ينم عليه ولا يدعي عليه دعوة باطلة ولا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في بشرة ولا في عرض. هكذا المؤمنون أولياء، بعضهم أولياء بعض، يتحبون في الله ويتناصحون ولا يضر بعضهم بعضا، لا بكلام ولا بفعل، كل واحد يحترم أخاه وأخته في الله، وكل واحد يحترم أخته في الله وأخاه في الله في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة. هكذا المؤمن والمؤمنة، كل واحد يتحرى الأخلاق الفاضلة، يتحرى المحبة لأخيه والنصح لأخيه وإعانته على الخير، لا يظلمه ولا يكذب عليه ولا يغتابه ولا يسبه ولا يدعي دعوة باطلة إلى غير ذلك، بعضهم أولياء بعض. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمن والمؤمنات مثل الجسد، في تحابهم وتعاطفهم وتعاونهم على الخير وتناصحهم. ومن صفاتهم الحميدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة، الرجال والنساء جميعا كلهم، المرأة تنصح أختها بالله وأخاها بالله، تنصح زوجها وأباها وأولادها وجيرانها، ومن ترى منه ما يستدعي النصيحة، والرجل كذلك. ولهذا وصف الجميع بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنكر والمعروف ما شرع الله، المعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. ومن صفاتهم جميعا إقامة الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها بطمأنينة وإخلاص وخشوع، والرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله في المساجد. ومن صفاتهم أداء الزكاة حق المال. ومن صفاتهم طاعة الله ورسوله كل شيء، هذه من صفاتهم طاعة الله ورسوله كل شيء. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه حالة عشر صفات للرجال والنساء من المسلمين، عشر. إن المسلمين والمسلمات، المسلم هو الموحد لله المقاد لشرع الله، هذا هو المسلم الذي وحد الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لشرعه. والمؤمنين والمؤمنات إن صدقوا ما أظهروا بالإيمان، مظاهرهم إسلامية وبواطنهم إيمانية، قلوب مصدقة مؤمنة، والقانتين والقانتات القلوب دوام الطاعة والاستقامة على الطاعة، هكذا المؤمن والمؤمنة يستقيم على طاعة الله ورسوله، والمؤمنة تستقيم على طاعة الله ورسوله، والصادقين والصادقات، المؤمن صادق والمؤمن كذلك يتحرى الصدق في قوله وعمله، والصابر والصابرات هكذا المؤمن والمؤمنة صبر على المصائب وعلى طاعة الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، هكذا الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على المصائب المؤلمة، لا يجزع ولا يسخط بل يتصبر ويتحمل، وهكذا عند الموت عند المصائب لا يجزع ولا يشق ثوبا ولا يطم خدا ولا ينوح، وهكذا المؤمن. والخاشعين والخاشعات في صلواتهم وفي أعمالهم ليسوا أهل عنف وشدة، ولكن أهل خشوع وطاعة واستقامة في صلواتهم وغيرها. والمتصدقين والمتصدقات أهل صدقة شدة والرخاء بالمال وبالشفاعة وبالمعروف، كل معروف صدقة. والصائمين والصائمات هكذا المؤمن والمؤمنات كلهم يصومون رمضان ويصوم ما يسر الله لهم من الصيام المستحب كالاثنين والخميس وثلاثة أيام كل شهر وستة من شوال، هكذا يصوم ما يسر الله ما أداء الواجب من الصيام وصوم رمضان، يعتنون به ويؤدون كاملا ويتحفظون فيه. ثم قال: والحافظين فروجهم والحافظات، المؤمن يحفظ فرجه عما حرم الله، المؤمن كذلك كل من يحفظ فرجه عما حرم الله من الزنا واللواط، فالرجل يحفظ فرجه من الزنا واللواط، والمرأة كذلك تحفظ فرجها مما حرم الله، والجماع يكون في الدبر، يكون في قبل لا في الدبر، فيجوز للرجل أن يجامع زوجته في دبرها ولا في حيضها ولا في نفاسها، فالجماع يكون في القبل في حال الطهارة وعدم المانع من حيض أو نفاس أو إحرام، هكذا الحافظ يحفظ فرجها مما حرم الله ويتحفظ فرجها مما حرم الله. ثم ختم الصفات بقوله: والذاكرين الله خيرا والذاكرات، هكذا المؤمن والمؤمنة أهل ذكر لله في جميع الأوقات، يذكر الله سبحانه بالقلب واللسان بالتسبيح والتهليل لا إله إلا الله والاستغفار والدعاء، هكذا المؤمن والمؤمنة أوقاتهم معمورة بذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، هكذا أوقات معمورة بالقلب واللسان وبالعمل بطاعة الله بالصلوات وغيرها من أنواع العبادة. ماذا أعد الله لهم بهذه الأعمال الطيبة؟ قال سبحانه: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة للذنوب وأجرا عظيما بدخول الجنة والنجاة من النار، هذا جزاؤهم على هذه الأعمال الطيبة. فالوصية للجميع التخلق بهذه الأخلاق والعمل بهذه الأعمال، ومن جملة ذلك الزواج، الزواج مشروع ومن أخلاق المؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادك من عبادك. الأيام جمع أيم، والأيم اللي ما له زوجة، والزوج والمرأة اللي ما لها زوج قالها أيم. فالأيام من الرجال والنساء. المشروع للجميع العناية بالزواج، يجب إذا تيسرت أسبابه على المرأة أن تجيب وتوافق، وعلى الشباب كذلك، الرجل يجتهد في الزواج ويأخذ بأسبابه حتى يتزوج حتى يعرف فرجها، والمرأة كذلك على أوليائها أن يساعدوها بذلك، وعليها أن تقبل إذا جاء الخاطب كفو، إذا جاء الخاطب كفو لا ترد سواء كان أصغر منها سن أو أكبر سن، إذا جاء الكفو لا يرد سواء كان أصغر سنا أو أكبر سنا أو مساوية. حديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وفساد كبير، أو قال علي عليه الصلاة والسلام. والواجب على الجميع التعاون في ذلك، والحرص على تقليل المهور وعدم التكلف المهور، وهو الولائم على القبائل والأعيان والأولياء، على الجميع التعاون على تقليل المهور تخفيض المهور حتى يتيسر الزواج، حتى لا يتعطل الشباب ولا الشابات، حتى لا يتعطل الجميع مع تخفيض الولائم وعدم التكلف حتى يتيسر الزواج وحتى يعانى الراغب في الزواج. كل هذا من أخلاق المؤمنين ومن أخلاق المؤمنات، والتكلف لا ينبغي. كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 500، زوجات النبي على 500، بناته على 400، وهم أشرف الخلق وأفضل الخلق بعد الأنبياء. فلا ينبغي التخلف لا في المهور ولا في الولائم، ينبغي التسامح حتى يتيسر الزواج وحتى يعف الرجال والنساء. وأسأل الله أن يوفق الجميع ما يرضيه، ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ومن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أمن وفقنا الله وإياكم جميعا. أن حديث سماحة الشيخ المستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو إما حجة لنا أو علينا، فالشجاع هو الذي يغلب شيطانه وهواه في الإعراض عن معاصي الله عز وجل وفي الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. فأسأل عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يصرفنا عن كل شر وعن كل سوء وعن كل مكروه. آمين. بعد هذا مضيفنا يقول: نرجو من سماحة الشيخ أن يؤخر الإجابة على الأسئلة إلى بعد تناول العشاء إن شاء الله. لا بأس، لا لا بأس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفق الله وبارك الله. يقول أحد الإخوة: أرجو من الله ثم من سماحتكم إعطائنا نبذة عن نكاح الشغار والحكم فيه وحكم تحليل العقد. الشعار هو أن يشترط كل واحد على الآخر أن يزوجه بنته أو أخته أو بنت أخيه نحو ذلك، هذا الشعار والمشارطة، ولو سبا واحدا ولو جعلوا مهرا وزوجني وزوجي أو لا أزوجك حتى تزوجني أو زوج ولدي أو أخي، هذا هو الشعار. وهو نكاح باطل ولا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمي مهرا. والواجب في مثل هذا تجديد النكاح، لكن كل واحد يرغب زوجته ويترغبه يجدد النكاح بحضرة شاهدين والولي ومهر جديد ولو قليل ولو مهرا قليلا. هذا هو الطريق. لو وقع الشغار يكون باطلا، وعلى كل واحد يجتنب زوجته ولا يقربها حتى يجدد النكاح بمهر جديد وولي وشاهدين، ولو في البيت ولو ما حضروا عند محكمة ولا عند مألوف يجتمعون، والولي يزوجها على مهر جديد الرابح ولو قليل بحضرة الشاهدين إذا كانت تريده ويريدها. السائل الآخر يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الوالدة عليها يقول مضى عدة أيام من أيام رمضان وضاق عليها سنين عديدة ولم تقضيها، فما الحكم في ذلك؟ عليها التوبة والقضاء والإطعام. عليها لا تموت. الأمر الأول التوبة إلى الله من التأخير والندم والعزم أن لا تعود في ذلك، مع كثرة الاستغفار والعمل الصالح. الأمر الثاني القضاء، قضاء صيام الأيام اللي تعرفها، وإن كانت أشكلت عليها تعمل بغالب الظن الأيام اللي عليها وتقضيها. الأمر الثالث إطعام المسكين عن كل يوم إذا كانت تقدر، نص ساعة كيلو ونص عن كل يوم بعدد الأيام تجمع وتعطاها فقير واحد أو فقيرين لا بأس، تجمع الطعام على الأيام كلها وتسلم الفقير أو فقيرين من تمر أو حنطة أو رز على حسب التيسير، كيلو ونصف كل واحد من كل يوم، يعني نصف طعام عن كل يوم إذا كانت تقدر. أما إن كانت فقيرة ما تقدر فليكفيها الصيام والعمل، الصيام والتوبة تكفي. نعم. أحد الإخوة أيضا يقول: والدنا العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الواجب عمله للزوج والزوجة في أول ليلة من الأعمال الموصى بها؟ أفيدونا أفادكم الله وحفظكم. الواجب على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يكون كل واحد منهم حريص على أسباب الائتلاف والاجتماع وبقاء النكاح، فلا تفعل ما ينفر ولا تفعل ما ينفر، كل واحد منهما يتحرى الفعل الطيب والكلام الطيب الذي لا ينفر كل واحد منهما عن الآخر، الأسلوب الحسن والرفق وعدم الكلام الذي ينفر أو يؤذي. وهي كذلك كل واحد منهما يتحرى الكلام الطيب والفعل الطيب. وإذا لم يتيسر مثلا الجماع لعذر كونها في حيض او لاسباب اخرى لا يشدد، يكون لينا عريقه طيب الكلام، وهي كذلك طيبه الكلام طيبه العريقه لا يكون بينهما مشاده تسبب الفرقه والطلاق. كل واحد يتحرى الكلام الطيب والفعل الطيب في ليله الزفاف وفيما بعدها. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز لأم الزوجة أن تبات معها في الثلاث الليالي الأولى للزواج وذلك في بيت الزوجية؟ إذا أراد الزوج لا بأس، إذا أراد الزوجة أن تبيت معها لا بأس، لو في الحاجة إليها لا تبيت معها، المرأة تبيت مع زوجها. لكن إذا كان هناك عادة طريقة في أي بلد أو قرية أنها تبيت مع بنتها والزوج يرضى بذلك لا بأس. يقول أيضا أحد الإخوة: ما حكم رقص النساء على أشرطة موسيقية وأحيانا يسحبها غناء، وما الجائز للنساء إذا كان هذا حرام؟ المشروع للنساء في ليلة الزفاف الضرب بالدف، الضرب لأنه وجه واعي الدف معروف، والغناء المعتاد اللي في مدح الزوج أو الزوجة أو أهل البيت الزوج والزوجة، الغناء العادي اللي مثل الأخلاق الفاضلة، مثل الجود والكرم، مثل العفة وما أشبه ذلك، بدون موسيقى، بدون عود، بدون شيء، بس الدف فقط، بدون موسيقى ولا دف ولا عود ولا شيء مما حرم الله. ولا بأس بالرقص بين النساء، لكن ما عندهم رجال ولا عندهم لما بينهن لا بأس أن يرقص بعض النساء، لا حرج في ذلك. ولكن ليس لهن أن يعملن ما يخالف ذلك من الطبول أو العود أو الكمان أو شيء من مما حرم الله، بس الطهر بس الدب فقط، والأغاني العادية. أما غنى في مدح الخمر أو مدح الزنا أو الدعوة إلى الفواحش هذا ما يجوز. يقول أيضا أحد الإخوة: عندما يأتي المصلي إلى المسجد وصفوفه مزدحمة ولا يجد مكانا بين الصفوف ولم يستطع الدخول من بين المصلين ليصلي بجانب الإمام، فماذا يفعل؟ أرجو من سماحتكم التوضيح في هذا. إذا جاء الصفوف قائمة يتحرى لعله يجد فرجة، يقارب بين الناس لعله يجد فرجة ثم يطوف فيها من دون أذى. فإن لم يجد يتحرى الوقوف مع الإمام عن يمينه إذا تيسر، فإن لم يجد يصبر حتى يجي من يصف معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، فليصبر حتى يصلوا ثم يصلي وحده، إلا يأتي أحد يصلي معه يصلي معه الصف الذي أواخر الصفوف. أما وحده لا يصف ويصلي وحده إلا إذا وجد فرجة أو مع الإمام عن يمين. يقول أيضا أحد الإخوة: سماحة الشيخ، إن وجدتك في الله، سؤال: ما شوف من طلق في أن لا يذهب في هذا الطريق ثم ذهب في هذا الطريق؟ المحبة في الله قربة من القربات، طاعة من الطاعات. الله سبحانه يقول جل وعلا يوم القيامة: أنا المتحف من جلالي اليوم أظل بظلي وما لا ظل إلا ظلي. ومن قال عليه الطلاق أنه ما يسافر إلى كذا، أو عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو عليه الطلاق أنه ما يزور فلان، إذا كان قصده منع نفسه من هذا الشيء، ما قصد إفراغ أهله، إنما مقصوده أن يمتنع من هذا الشيء، عليك كفارة به إطعام 10 مساكين أو كسوته أو عتق رقبة. فإن عجز صام 3 أيام حكم حكم اليمين، وينبغي له لا يفعل هذا، ينبغي له لا يطلق. لكن إذا وقع الطلاق وقصده الامتناع من الفعل، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا، عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق ما يأكل وليمته، عليه الطلاق من ما يفعل كذا وكذا من مسائل أخرى، قصده يمتنع من هذا الشيء، لا قصده إيقاع الطلاق، قصده الامتناع، فهذا له حق اليمين، وعليك كفارة اليمين ولا يقع شيء. أيضا أحد الإخوة يقول: ما حكم الاستهزاء بالشباب الصالح؟ الاستهزاء بالشباب الصالح من أعظم المنكرات، من أكبر الكبائر. لا يجوز الاستهزاء بالشباب ولا بغير الشباب، الإسلام محرم. وإذا استهزأ به من أجل الدين والاستهزاء بالدين هو كالمنافقين، يكون كافر. يقول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كان استهزاؤه من أجل الدين، يستهزئ بالدين، يرى أن الدين منقصه، الصلاة منقصه، والعفه منقصه، هذا كفر، رد عن الإسلام. أما إذا كان يستهزئ به لأجل أنه يعمل أعمالا به مناسبه خالف الشرع أو ما يحسن التصرف، هذا منكر ولا يجوز ولا يكون ردة، نسأل الله العافية. يقول أحد الإخوة: يظن البعض أن استشارة البنت بأمر زواجها أمر مؤجل بين الناس، فهل ظنهم صحيح أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ لا، استشارتها أمر شرعي، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي مقدم على آراء الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح الأيم حتى تستعمر، وهي التي قد تزوجت، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: والذكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. أبوها وعمها يقول لها: خاطب فلان وقفه طيب أنا أشير به، فإذا كان طيب فتزوجت تقول: لا بأس، أو لا أريده، بين اللي عنده. وإن كانت بكر ولا تريده فما أريده، وإن كانت سكتت فالمعنى أنها موافقة. وهكذا أبوها يقول لها: خطبك فلان هو طيب ونعرفه، فإن كانت طيب لا تصرح تقول: لا ولا نعم، تزوجت تقول: لا ولا نعم. وإن كانت بكر لتستحي في الغالب، فإذا سكتت فهي إجابة، وإن قالت لا لا تزوج إلا برضاه، وإذا قالت أمهلوني تمهل حتى تسأل عنه تعرف حاله، تمهل إذا طلبت المهلة للمرأة تمهل حتى تسأل الطيبين عنه وعن أخلاقه وسيرته ودينه. وأبوها يستأذنها وأخوها وعمها كلهم يستأذنون، الأولياء يستأذنون حتى الأب اللي هو أكبرهم يستأذن، والطيب إنها الكلام كلم تقول نعم ولا لا، والبكر إنها السكوت، وإذا تكلمت قال نعم أبلغ وأبلغ. يقول ما حكم الحلف بغير الله وما كفارة ذلك مثل حياة عيوني وحياة نيابي؟ الحلف بغير الله ما يجوز، هذا كفر أصغر وشرك أصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ونصر، ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، فلا يحلف بغير الله، فلا يقول حياتي ولا حياة إبلي ولا عيوني ولا بالنبي ولا بالأمانة ولا بحياتك ولا بشرفك، لا حلف بالله وحده، والله بالله والرحمن والرحيم وعزة الله بس، أما حشرف فلان حياة فلان أو عيوني أو حياة غنمي أو حياة إبلي كل هذا منكر، أو بالأمانة كله لا يجوز. وفق الله جميعا. أيضا يقول ما الفرق بين الغيبة والبهتان وما حكمهما؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، تقول فلان بخيل، فلان مرائي، فلان يحضر مجالس السوء، تكتابه فين يكرهه، هذه قالها غيبة. والله يقول ولا يكذب بعضهم بعضا. والبهتان تكذب عليه، يقول فلان بخيل وانت تعلم انه بخيل، يقول فلان فعل كذا وفعل كذا وانت كاذب، يقول فلان مثلا ادعى دعوى باطله، فلان ظلم فلان، فلان حلفه كاذب وانت تكذب، هذا بهتان زياده على الغيبه نعوذ بالله. ما حكم النمام والمناشد وما الفرق بينهما؟ النمام اللي ينقل الكلام السيء، قال النمام، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، ويقول الله جل وعلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النمام اللي ينقل الكلام، فلان يقول فلان يقول في كذا، والآخر يقول في كذا، روح القبيلة يقول فلان القبيلة فلان تقول فيكم كذا، حتى يشب النار بينهم، هذا النمام، ينقل كلام السيء من قبيلة إلى قبيلة أو من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة، هذا يقال له نمام وهي كبيرة. أما المنافق هو يتظاهر بالخير وهو في الباطن مكذب، ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يقال له منافق. وهكذا من الذي يكذب في الأحاديث ويخون في الأمانة، كل هذه من خصال المنافقين نسأل الله. وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.